إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. في هذا اللقاء الثالث عفوا الرابع والعشرون من اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يتقبله منا، أن يتقبل فيها صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ما أقصر أيام رمضان وما أسرع انقضاءها، ونسأل الله أن نكون فيها من الفائزين ولا نكون من المحرومين يا رب العالمين. فالمحروم من حرم خيرها، ومن حرم خير ليلتها لعلها مرت ولعلها ما زالت إلى آخر ليلة من رمضان. نسأل الله أن يبلغنا إياها إن لم تكن مضت، وأن يتقبل فيها، يتقبل منا أعمالنا فيها، وأن يجعلنا فيها من الفائزين. أحسن الله إليكم. اليوم بإذن الله تعالى نفتتح سلسلة من السور، وهي آل حاميم، تسمى كذلك الحواميم، بداية بالزمر والتي تشابهت مع أخواتها السبع، من غير طبعا ابتداء بحاميم فهي ليست منهم، لكن حقيقة في موضوعها ومقدمة لهم، وكذلك هي حتى نفس ترتيب النزول، أنها كذلك نزلت بنفس الترتيب بعد فصلت، نزلت بنفس الترتيب سبقتهم، وقيل حتى أنهم نزلوا جملة واحدة، ولما فيهم حقيقة من ترابط شديد، سواء في التشابه في الابتداء أنه تنزيل، سواء في الحديث عن القرآن الكريم، سواء كذلك بالموضوع وهو الأساس. سورة الزمر تتحدث عن التوحيد، أو تتحدث عن الإخلاص، العبودية لله عز وجل، يعني لا تكاد تخلو آية من إما دليل على الإخلاص أو أمر بالإخلاص أو تقرير للإخلاص أو يعني نهي عن ضده، عن الشرك، لا تكاد تخلو آية. يعني ورد فيها، يعني تكرر فيها كلمة الإخلاص، لكن ما ليس فقط بالكلمة، سواء الدعوة بالعبودية لله عز وجل، سواء فتكررت فيها كلمة العبادة 16 مرة، سواء كذلك بما جاء في معناه يدعو إلى الإخلاص أو يتحدث عنه، مثل قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. والآيات التي يعني جاءت واضحة في الإخلاص، أو موضوعها أصلا الإخلاص، أكثر من 20 آية واضحة، يعني هي من 80 آية، أكثر من ربعها يعني فقط هذا موضوع الآية، موضوع الآية الإخلاص. فهي سورة الإخلاص حقيقة بامتياز، يعني تدور كلها حول الإخلاص، العبودية لله، ويعني عكس ذلك طبعا نبذ الشرك وما يدعو إلى الإخلاص، سواء دلائل الإخلاص، سواء عاقبة المخلصين، سواء عاقبة غير المخلصين. فقلنا هي مناسبة جدا لافتتاح سور آل حاميم. وسورة آل حاميم كل سورة عدا الأحقاف، وسنأخذها بإذن الله بعد غد إن شاء الله تعالى، عدا الأحقاف كل سورة تناولت سبب من أسباب الإعراض عن الحق، أو سبب من أسباب الشرك، أو سبب من أسباب عدم الإخلاص. فقلنا سورة الزمر تتحدث عن ضرورة الإخلاص ونبذ الشرك وتغرس هذه القيمة، وسور آل حاميم كل واحدة منها تتحدث عن السبب أو تعالج، يعني كعهد القرآن الكريم أنه يذكر المرض ويذكر العلاج، تعالج هذا السبب، سبب الإعراض عن دين الله عز وجل. سورة الزمر قلنا هذا موضوعها، سورة غافر اللي بعدها تتحدث عن الكبر والمجادلة بالحق وبغير حق. طبعا المجادلة بغير حق هي يعني نتيجة الكبر الذي في نفس الإنسان، فعالجت الأعراض اللي هو المجادلة وعالجت كذلك الكبر. سورة صاد ذكرناها أمس أنها تتحدث عن الذكر، وبعدها يعني ختمت سورة صاد، وهذه مناسبة الزمر لسورة صاد، جاء يعني ختام سورة صاد بإن هو إلا ذكر للعالمين، وافتتحت سورة الزمر بتنزيل الكتاب، يعني هذا الذكر هو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فيعني كأنها متممة لهذه السورة. كذلك حتى في موضوعها أحسن الله إليكم. ماذا أيضا عنا أخذنا، افتتحت سورة الزمر بتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وختمت وقضي بينهم بالحق، الكتاب نزل بالحق، والقضاء فصل القضاء كذلك بين الخلائق كان بالحق من رب رحيم. حتى تنبه طبعا يعني عندما نتكلم عن الإخلاص نتكلم عن توحيد الله عز وجل وتعظيمه، ونتكلم كذلك أساسا عن عاقبة الإخلاص، يعني عن الجنة والنار، الداعي إلى الإخلاص في العمل، وهذا ما اختتمت به سورة الزمر. ونبدأ بإذن الله تعالى في أحسن الله إليكم في التقسيم الموضوعي للسورة. سورة الزمر حقيقة شديدة الترابط بينها، يعني هي موضوعها واحد من أولها إلى آخرها، موضوع واحد هو موضوع الإخلاص. فنرى يعني هنا التقسيم هي كيفية معالجة هذا الموضوع، كيفية معالجة هذا الموضوع. فافتتحت السورة بالتنويه بالقرآن الكريم بتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وتقرير وجوب إخلاص العبودية لله عز وجل، يعني وجب إخلاص العبودية، الله لا يقبل بغير ذلك. ثم جاءتنا أدلة، المحور الأول أدلة الوحدانية وإخلاص الدين، وإخلاص الدين لله وعقوبة الشرك. ثم ناقشت أو بينت بطلان التحجج بالقدر، وسنرى مناسبتها مع المحور الأول، وإقامة الحجة على المشركين. ثم بعد ذلك بينت وبسطت اضطراب عقائد المشركين، وهذا نأخذ منها منهج، يعني ليس شرطا أن نكون دائما مدافعين ونبين صحة منهجنا، لا، يعني يكون العكس، أن نبين بطلان منهج المشركين والمكذبين. ثم جاءنا الترغيب في رحمة الله عز وجل قبل فوات الأوان، يعني بعد أن رأينا الأدلة وبعد أن بطل التحجج كذلك بالقدر، وبسطت طبعا فيه هذا جانب كبير من الأدلة على وحدانية الله عز وجل وعلى المسؤولية الفردية، ورأينا قبح واضطراب عقائد المشركين، الآن جاء الترغيب في رحمة الله عز وجل قبل فوات الأوان، لتختم السورة بمشاهد القيامة والجزاء والحساب. ونبدأ بإذن الله تعالى الافتتاحية. فقلنا جاء التنويه بالقرآن الكريم لإخلاص العبودية، ثم جاء تقرير وجوب العبودية لله عز وجل. الأمر يعني هو يعني أن الله سبحانه وتعالى واحد، وأن هذا الكتاب حق، وأن الله لا يرضى، سبحانه وتعالى لا يرضى بالشرك. فجاء من البداية فاعبد الله مخلصا له الدين، الأمر بإخلاص العبودية للدين، وجاء تقرير أن الدين خالص لله فلا يقبل دين غيره، وجاء كذلك نفي الشفاعة عن كل المعبودات من دون الله عز وجل، وجاء تفرد الله سبحانه وتعالى كذلك بالحكم، وجاء طبعا تنزيه كذلك الله، تنزيه الله عز وجل عن الولد، والله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار ولا يكون إلا واحدا قهارا. فهذه مع الأولى أحسن الله إليكم. ثم جاءتنا أدلة وحدانية الله، بداية أن الله واحد، أنه قلنا تنزه عن الولد، وأنه كذلك الواحد القهار، أنه الواحد القهار، وأصلا لا يكون قهار إلا واحدا، لا يكون قهارا إلا واحدا، ولا يكون إله إلا أن يكون قهارا، فهو ينفع من يشاء ويضر من يشاء، بيده الخير، بيده كل الأمور، ولا يكون هذه الصفة إلا في واحد، وهذه مناسبة اقتران الواحد بالقهار. ثم جاءنا دليل الخلق والملك والتدبير. ثم جاءنا أحسن الله إليكم دليل الخلق والملك والتدبير. فجاءنا دليل الخلق وتدبيره للكون، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار. جاءنا دليل كذلك خلق الإنسان. جاءنا كذلك دليل خلق الأنعام، خلقكم من نفس واحدة وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. طبعا أنا أذكر جانب فقط من الآية وهو محل الشاهد. جاء كذلك طبعا تسخيرها الإنسان، دليل تفرده بالملك سبحانه وتعالى، ذلكم الله ربكم له الملك، من يشاركه في ملكه، فمن لا يعني بما أنه لا يشاركه في ملكه فلا يشاركه كذلك في ألوهيته. ثم جاءنا الحديث عن غنى الله عن عباده وحال كل من الجاحد لربه والمخلص. الله سبحانه وتعالى قرر سبحانه وتعالى غناه سبحانه عن عباده، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وكذلك أنه لا يرضى لعباده الكفر وأنه يعلم بهم، وهذا كله موجب لإخلاص العبودية لله. طيب كيف نرى حال هذا الإنسان الجاحد لربه؟ ما نراه في البداية هو إخلاصه حال الشدة، وهذا دليل على يعني خطئه وعلى جهله في الإشراك، فهو أخلص، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، ثم بعد ذلك يشرك حال الرخاء، وهذا كله بسبب ماذا؟ غفلتها عن حاجته لربه، فأنه لو يعني هو عندما أشرك الآن لو كان يدري، أو يعني غفلته عن أنه سيصيبه كذلك يعني ضر آخر ويعني سوء آخر، وسيحتاج إلى ربه، وكذلك طبعا غفلته عن افتقاره لما هو أهم، وهو رضا رب العالمين، وهو رضا رب العالمين. وهذه يعني لا نرى هنا دليل أو رد على هذه على شركه، لما؟ لأن بطلان عمله واضح من أساسه، فهو قد أخلص في الضراء وأشرك في السراء، فجاء الحديث مباشرة عن عاقبته ألا وهي النار. ثم في المقابل هذا الإنسان الجاحد، في مقابله الإنسان المؤمن العالم بربه المفتقر له المخلص في عبادته، وطبعا العاقبة ستكون مقابل العاقبة. فجاءنا إخلاص العبودية لله عز وجل، وهذه أوضح ما تكون في عبادة الليل، وهذه مناسبة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني طبعا إلا الآن مع مواقع التواصل الاجتماعي ومع التواصل والتصوير، فالأصل أن العبادة الليلية هي العبادة الشاهدة على إخلاص العبد لأنه لا يراه فيه أحد. جاءنا كذلك حال هذا الإنسان المؤمن مع إخلاصه، يعني نرى أمن الجاحد مع كفره بربه مقابل حال المؤمن العالم بربه، أنه يتقلب بين الخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كذلك أنه يتقي الله عز وجل، قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، كذلك فيها الصبر وفيها طلب العلم حتى يعلم أنه يعلم على بينة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فهنا أنه يعبد الله على بينة، لا يعبد عن جهل كالكافر والجاحد، لا هو يعبد عن بينة. ثم جاءنا كذلك التذكر، إنما يتذكر أولو الألباب، وجاءنا ثناء عليه من الله عز وجل، إنما يتذكر أولو الألباب، فالله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بالعقول الراجحة. في المقابل يعني ما جزاؤه في الدنيا والآخرة؟ يقول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، والحسنة قيل هو طيب العيش، مثل ما أخذنا في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة طبعا لهم أجرهم بغير حساب. طيب، من أوذي في دينه هل ماذا يفعل؟ جاءنا أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الهجرة، أن أرض الله واسعة. وهذه طبعا السورة قلنا سورة مكية، فلم يعني تبدأ بوادر الهجرة بعد، هي في أواخر العهد يعني الجهر بالدعوة قبل الشدة، يعني قبل السنة العاشرة على يعني أرجح الأقوال في تلك الفترة. فهي يعني لم تظهر بوادر الهجرة بعد، ولعلها ظهرت مثلا في هجرة الحبشة. لكن عموما هي قررت أن الإنسان يعبد الله عز وجل إن لم يكن يعني في مكانه، فينتقل حتى يجد المكان الذي يستطيع العبادة فيها وإخلاص العبودية لله. فهي لم تترك مجال للشرك، لم تترك مجال للشرك. ثم جاءنا الإخبار بإخلاص العبودية لله، أو وجوب إخلاص، الإخبار بوجوب إخلاص العبودية لله عز وجل، والبداية بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتربية بالقدوة، بداية من الآية الحادية عشر، أحسن الله إليكم. الخبر الأول هو في إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، أو الأمر بالإخلاص العبودية لله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الخبر الثاني والاستسلام لحكم الله عز وجل وشرعه: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الخبر الثالث الخوف من المعصية: قل إني أخاف، وجاء بالتلقين يعني إني أخاف إن عصيت ربي. تخيل يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بغيره. وهذا طبعا يعظم شأن الشرك بالله عز وجل، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخاف إن عصيت ربي فما بالنا بغيره. ثم جاءنا كذلك الخبر الرابع في الآية الرابعة عشر: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فالأول جاء الأمر بالإخلاص، والثاني جاء يعني أنه يخبر أنه أمر بالإخلاص، والثاني في الآية الرابعة عشر جاء أنه يعني يؤكد أنه مخلص. لا إله محمد رسول الله، فاعبدوا ما شئتم من دونه. ثم جاءنا الخبر الخامس: تقرير المسؤولية الفردية وتقرير حرية الاختيار للإنسان. فاعبدوا ما شئتم من دونه، طبعا فاعبدوا ما شئتم من دونه لا يعني أن هنا يعني أنا أكفر أو أؤمن، فلي الحرية التامة. نعم لي الحرية، لكن هذه الحرية عليها مسؤولية. فيعني أن الإنسان يختار الآن في هذه الحياة الدنيا ما يشاء قدرا من عند الله عز وجل، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يجعل له الاختيار، قدر أن يجعل له الاختيار في مقابل محاسبته يوم القيامة على اختياره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاعبدوا ما شئتم، نعم لكم الاختيار، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. بمعنى أنه مسؤول على هذا الاختيار. ولذلك قلنا جاء تقرير مسؤولية كل إنسان عن اختياره بما يؤول إليه هذا الاختيار من العاقبة، يعني أنه يختار لكن كذلك يرى العاقبة أو عاقبة هذا الاختيار. فمن أشرك الوعيد الشديد والخسران المبين والعذاب الشديد، يعني الوعيد بالخسران المبين والعذاب الشديد، من أخلص في المقابل أن من أخلص له البشرى بالجنة والمنازل العالية. وهنا ذكر شروط الإخلاص: أنه اجتنب الشرك، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الآية السابعة عشر، واجتنبوا أو اجتنب الشرك. اثنين، واستمع للحق واتبعه، استمع للحق واتبعه. ثلاث، تعقل وتفكر في الدلائل والعواقب. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني أنه انتبه وتفكر وتعقل في هذه الآيات فرأى أحسنه واتبعها. واتبعها. ثم طبعا كذلك واتق الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جاءتنا الآية 20 كذلك، لكن الذين اتقوا ربهم. فاتقى فهو بمعنى أنه آمن واجتنب الشرك واستمع وتفكر وطبق عمل أو عمل بما أنزل الله عز وجل. هنا يعني جاءتنا تخللت الآية عدل الله عز وجل في عدم مساواة من حق عليه العذاب بإصراره على الكفر وعناده، ومن اهتدى. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، في معنى أنه من حق عليه كلمة العذاب ليس كمن اهتدى في العمل، ولن يكون كذلك سواء في الآخرة. ثم جاءنا الحديث عن هوان الدنيا وسرعة زوالها، وهي عبرة لمن يتعظ، طبعا عبرة لهذا المؤمن الذي يتذكر أولو الألباب، وحج كذلك على الكافر. ثم جاءنا ردود على من تحجج بالقدر، ولعلها يعني هذه أصلا من الآيات، أفمن حق عليه كلمة العذاب، يعني أن الله لم يهده وقدر عليه أن يكون كافرا. هذا معنى حق عليه كلمة العذاب، حق عليه أنه كتب من الأشقياء. طيب هل له حجة في أن يقول مثلا أن الله لم يهدني؟ ترى هذه نفس مقولة إبليس لعنه الله بقوله قال فبما أغويتني، نسأل الله السلامة والعافية يا رب العالمين، نعوذ بالله من الخذلان. جاءت مجموعة من الردود أحسن الله إليكم في هذا الجانب، نأخذها بالتفصيل. جاء بداية رد، جاء إقامة الحجة بإنزال القرآن الكريم وبيان بعض صفاته، جاء أمر بالتفكر في كتاب الله وما فيه من دلائل الوحدانية وبطلان شرك، وجاء في الأخير أن الهداية نعم والضلال بيد الله عز وجل، فلو شاء لهداهم أجمعين، لكن الله سبحانه وتعالى شاءت، أو يعني قدرته ومشيئته أن يجعل للإنسان اختيار يتحمل مسؤوليته بعد ذلك. فبداية جاء بالحديث عن جانبين، حال المؤمن وحال الكافر في القلب وتقبله لآيات الله عز وجل. فجاء حديث عن حال المؤمن وهو الذي شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام، فهذا الإنسان المؤمن يتبع نور الهداية ويعبد الله على بصيرة. وكذلك من صفات هذا المؤمن لين القلب، الله نزل أحدثنا الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذا يدل على ماذا؟ غير لين القلب، يدل أحسن الله إليكم على التفكر في القرآن، أن هذا المؤمن سمع القرآن فتفكر فيه حتى أنه اقشعر جلده من هول الآيات وما فيه من وعيد وتهديد وحديث عن النار، وتلين جلوده من ما فيه من وعد وحديث عن الجنة وعن رحمة الله عز وجل، ويلين قلبه لسماع كتاب الله عز وجل. فإن لان وتفكر خشي الله عز وجل، هذا المؤمن الذي هداه الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات وأخذناها قبل في سورة العنكبوت، يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من تفكر ومن رأى الحق وطلب الحق فعلا بحق وليس عنادا هداه الله سبحانه وتعالى. مقابل حال المشرك، وأول صفة له قسوة القلب، يعني على عكس حال المؤمن لين القلب، قال فويل للقاسية قلوبهم، هو قلب قاسي لا يتفكر ولا يتأثر بالقرآن ولا يتدبره ولا يعني يفهم معانيه ومعرض عنه. فهذا يعني هو الذي قسى قلبه، فقلبه قاسي بسبب عمله وإعراضه عن كتاب الله عز وجل وعن آيات الله وما جاء فيها، وأنه لا يعتبر بمصير الأمم السابقة. فالله سبحانه وتعالى قد فصل في هذه الآيات كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، الآية 25، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه كلها حجج وردود، يعني هذا يعني قلبه قاسي مع كل هذه الحجج والبراهين، ولم يلين. يعني إذا رأى عذاب الناس ولم يرتدع، فما الذي يجعله يرتدع أو يلين قلبه لمعرفة الحق؟ ثم جاءتنا كذلك إقامة الحجج بإنزال القرآن الكريم، وهذه الآية حقيقة جميلة جدا في تدبر وفي معرفة عظمة هذا الكتاب، وفي معرفة عظمة هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، أحسن الحديث بما فيه من أحكام وما فيه من معاني، وأن علوم مصدره أصلا ابتداء أن نزله الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن ما أحسن من كتاب الله عز وجل في الموعظة والعبرة، أنه كتاب مكتوب ومحفوظ وذلك تعظيما لشأنه، أنه متشابه في الحسن وفي الائتلاف وليس فيه اختلاف، مع يعني تنوع مواضيعه وتنوع أساليبه وتنوع قصصه، ويعني نزوله على 23 سنة، وهذا في ذاته وجه من أوجه الإعجاز، أنه يثنى فيه القصص والأحكام والوعيد والوعد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، حتى يكون أبلغ وأردع وأكثر أثراً في النفس، أن هذا القرآن من تدبره تقشعر منه فعلا جلودهم، ويعني تلين قلوبهم لذكر الله عز وجل، فجاء تعظيم لشأن هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فيه ضرب في الأمثال للتفكر والتذكر. أنزله كذلك قرآنا، يقول الله سبحانه وتعالى، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، أنزل بلغتهم لفهمه وتدبره، فلماذا يعرض عنه. ثم جاءتنا يعني جانب من الدعوة إلى التفكر في كتاب الله عز وجل وما فيه من دلائل وبراهين، ومنها ضرب المثل، وجاءنا بضرب المثل في الإنسان نفسه، أن يعني هل يعني يستوي يعني الإنسان، ضرب الله مثلا الآية 29 رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني أنه رجل من العبيد ويعني أصحابه شركاء، يعني هو يعني شريك لأكثر من واحد، وزيادة أنهم متشاكسون، هل يستوي هو ومن يعني الإنسان ورجلا سلما لرجل، هل يستوي من يعبد إلها واحدا ومن هو مشتت بين آلهة كذا وآلهة كذا وآلهة كذا، وهذا رضي وهذا غضب وهذا يعني أبى وهذا، هل يستوي هذا؟ لو كانوا فعلا آلهة ولو كانوا فعلا لهم نفع أو ضر، فما بالنا زيادة أنه لا يزيدوه إلا بؤسا وذلا. فهذا قلنا يعني ضرب المثل يقرب المعقول إلى المحسوس حتى يزداد الأثر، فهنا جاء بالغرض يعني قبح أو تقبيح هذا الفعل، تقبيح الشرك وبيان سلامة منهج الإخلاص وبطلان منهج الشرك، ثم جاءتنا حقيقة الموت والمحشر والحساب، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم، طبعا كثيرة في السورة كعادة السور للتحدث أو الآيات التي تتحدث عن إثبات العقيدة، وطبعا يعني التأكيد للمشكك وللمكذب حتى يزداد يقينا. ثم أحسن الله إليكم، جاء عدل الله عز وجل في جزاء الظالم بظلمه وجزاء إحسانه، ويعني فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، هل يستوي هذا والذي جاء بالصدق؟ طبعا لا يستويان. فهنا نرى أنه هو الفاعل، من أظلم هو الذي فعل، هو الذي كذب على الله، هو الذي كذب بالصدق إذ جاءه، فاستحق من ظلم نفسه بالكذب العذاب. في المقابل نرى رحمته بعباده سبحانه المؤمنين بتكفير السيئات ومضاعفة الأجور، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، يعني أنه زيادة أن في عدل الله عز وجل مع الكافر وفضل الله مع المؤمن، فنرى عدل الله عز وجل مع الكافر باستحقاقه يعني العذاب، وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالمؤمن بمضاعفة الأجور وتكفير السيئات، وهذا أدعى حقيقة للإخلاص. هو لو كان عادلا فهي دعوة للإخلاص، فما بالنا هنا لا، زيادة أنه عدل مع الكافر وبالفضل مع المؤمن وبرحمته، فلا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل. ثم ختم أن الضلال والهداية والضلال بيد الله عز وجل، ومن يضلل الله فمد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. الآية 36 و37 في حق الضلال والخذلان، على من؟ على من عاند وأعرض عن الآيات وأصر على الشرك والدعوة إليه. يعني بعدما جاءت صفات هؤلاء حق عليهم عفوا الضلال بفعلهم، بقسوة قلوبهم، بإعراضهم، مقابل كفاية الله عز وجل طبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه يعني والداعية، وتثبيته على الهداية، فلا يضرهم كيد المشركين. ومن يهد الله فما له من مضل، مهما حاول هؤلاء الضلال إضلال الناس وصدهم عن دين الله، فلن يضلوا من هدى الله عز وجل. من ثبت على الحق ورأى الآيات البينات الواضحة لا يضله شيئا. ثم جاءنا المحور الثالث، بسط اضطراب المشركين، يعني أنها في مقابل يعني هجوم على معتقداتهم وبيان بطلانها. فجاءت بالقسم الأول، إقرارهم بالربوبية، يعني إقرارهم أن الله الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إقرارهم كذلك بعجز المعبودات من دون الله عز وجل عن تغيير قدر الله بالخير أو الشر. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لا. طيب إذا أقروا بذلك لم يأتهم إلا الوعيد بالعذاب المقيم بعد ظهور بطلان الشرك. ثم جاءنا قسم ثاني وبيان اضطراب ثاني، أنه من المسلمات تفرد الله عز وجل بالأحياء والإماتة. رأينا عندما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود، قال إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، لم يقل له إن الله لا يحيي ولا يميت. فهذا واضح معلوم أن الأحياء والإماتة بيد الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هذه معلومة للجميع وهي من المسلمات، فهذه يعني مسلمة لديهم ومؤمنون بها. ويطلبون الشفاعة ممن لا يملك شيئا ولا يعقل، والشفاعة كلها بيد الله عز وجل، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. في مقابل كذلك أنهم مع أنهم إقرارهم أن الله سبحانه وتعالى حق، وهذا غير الملحدين مقرين به، ولذلك مثلا كفار قريش كانوا يعبدون الله يعني يعترفون بوجود الله وأنه الله سبحانه وتعالى، لكن يعبدوا الأصنام ليقربوهم إلى الله عز وجل. طيب لماذا إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم؟ لماذا ينفروا من ذكر الله عز وجل؟ إنهم باعترافهم أن هذه الأصنام هي تقربهم إلى الله عز وجل وأن الله هو الذي بيده الخير والشر، ولذلك يعني يوحدونه في الشدة، يوحدونه في الشدة. يعني نفس الشيء مثلا الآن نقول يعني لو يعني الآن مثلا في معتقدات النصارى، طيب يعبدوا عيسى عليه السلام ومريم بادعائهم أنه ابن الله عز وجل، طيب يعني لماذا ينفروا من التوحيد ومن عبادة الله عز وجل؟ لماذا لا يذهبون إلى الأصل حتى ولو كان كذلك كما يدعون؟ فهذه قلنا تبين اضطراب المشركين وبطلان عقائدهم، ولذلك نرى في كل قسم أن يأتي الوعيد بعد ذلك، يعني يأتي جانب من معتقداتهم ثم يأتينا الوعيد. جاء وعيد للمشركين بحكم الله عز وجل بينهم وعدم قبول الفداء من العذاب. في الآية ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، لكن طبعا لن يقبل منهم وبدا لهم سيئات ما كسبوا. ثم جاءنا قسم ثالث، الالتجاء إلى الله عز وجل حال الشدة وكفرانه حال الرخاء، ونسبة الإنسان النعمة لنفسه، هذه يعني أنه يلتجئ في حال النقص، في حال نقص الرزق، في حال الحاجة، ثم بعد ذلك ينسب الفضل، ينسب الشفاء له، وينسب النجاح له، وينسب المال لعلمه، ويعني وينسب يعني الدرجات الجيدة لاجتهاده في الاختبار، وينسى التجاؤه إلى الله عز وجل. جاء بعدها الوعيد بالعقاب كما أصاب الأمم السابقة، وأن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء سبحانه وتعالى، وأن هذا ليس دليل رضا. ثم جاءنا المحور الرابع، فيها الترغيب في رحمة الله عز وجل قبل فوات الأوان، من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. جاه كمال رحمته بعباده المؤمنين بمغفرة جميع الذنوب إذا تابوا، يعني حتى ولو الشرك، المهم قبل فوات الأوان، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. جاء التحذير من التسويف في التوبة حتى يغلق بابها، وعدم نفع ما يأتي به، عدم وجاء الحديث عن عدم نفع الندم بعد، يعني على ما فرط بعد غلق باب التوبة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لا ينفعها. عدم نفع كذلك احتجاجه بالقدر، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ورأينا يعني أن السورة تناولت هذا الموضوع من أكثر في أكثر من آية، وبسطت في الرد عليه حتى لا يقول فعلا أن لا الله لم يهدني، لا، هذه حجة غير مقبولة. وكذلك لا تنفعه تمني العودة إلى الدنيا. ثم جاء كذلك رد على شبهة القدر، أن الكافر استحق العذاب بسبب كبره، فكانت عاقبته جهنم. يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس حق عليه بسبب تكبره؟ وكذلك أن المؤمن في المقابل استحق، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء، وهي يعني طبعا ما بشرهم الله سبحانه وتعالى به. جاءت دلائل الوحدانية، دلائل الخلق، الإنكار على من دعا إلى الشرك وأنه جاهل، حكم الله عز وجل بإحباط العمل، يعني يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إن كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم فما بالنا بمن هو غير، يعني بمن غيره أو بغيره عفوا. الأمر بعبادة الله عز وجل: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى غير ذلك. اختتمت بمشهد رهيب من مشاهد القيامة، بداية على قدرة الله على جمع السماوات والأرض، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاءنا مشاهد النفخ في الصور، مشاهد الحساب وكمال عدل الله، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وجاء مشهد سوق الكافرين زمر إلى النار، وتقريعهم على يعني كفرهم، مقابل سوق المخلصين لله عز وجل إلى الجنة زمر، وحفاوة الاستقبال وطيب الخلود فيها. ختمت بموكب الملائكة الحافين حول العرش في تسبيحهم وحمدهم لله عز وجل، تغرس جانب: وما قدر الله حق قدره. نرى هذه يعني هؤلاء الملائكة الكرام في هذا المشهد البهيج، وهم حافين من حول العرش، عرفوا قدر الله عز وجل، يسبحون سبحانه وتعالى بحمده ويعبدونه. ويعني يغرس فينا كذلك هذه المشاهد يعني وجوب الإخلاص والتحري، تحري والخوف الشديد من الشرك والوقوع في أي جانب من جوانبه. اختتمت السورة بهذا المشهد الرهيب، مشهد يعني هذه الملائكة وهم حافين بالعرش، وافتتحت سورتنا أحسن الله إليكم كذلك بنفس المشهد لحظات، ونأخذ سورة الغافر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سورة غافر ذكرنا يعني مقدمتها، وأنها مكية، وأنها من آل حميم، هي أول آل حميم، وتحدث عن الجدال والكبر كأهم أسباب الإعراض عن دين الله عز وجل. تعالج المجادلين في آيات الله بمحاورتهم، ويعني مقاربة الجدال، مقاربة الجدال بالجدال، ودعوتهم للرجوع إلى الحق. افتتحت كسائر سور آل حميم بالتنويه بالقرآن الكريم وبعظمة الله ووعيد المجادلين بغير حق. ثم جاءت فيها بعد ذلك الدعوة إلى التفكر في آيات الله الدالة على وحدانيته. ثم جاءتنا قصة موسى وهي نموذج للمجادل وللمتكبر، للمجادل بغير حق، ولي كذلك للمتكبر الذي يعني أعرض عن دين الله عز وجل. جاءتنا المحور الثالث الجدال بغير حق وعاقبته، وختمت بتوجيهات للداعية والدعوة للتفكر في الآيات الله الدالة على وحدانيته ويعني التفكر في عاقبة المكذبين. أحسن الله إليكم. افتتحت بالتنويه بالقرآن الكريم في الآية الأولى والثانية، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ثم جاءتنا 8 صفات لله عز وجل: العزيز العليم، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، يعني الفضل والثواب والإنعام، لا إله إلا هو، إليه المصير. 8 صفات من صفات الله عز وجل، كلها تغرس العظمة وتغرس كذلك، تجمع بين الرغبة والرهبة: غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، إليه، لا يعني ذي الطول إنعام، إليه المصير. فيها رغبة وفيها رهبة من الله سبحانه وتعالى، وتغرس تعظيم الله عز وجل. في مقابل يعني بعدها جاء قبح الكافر المجادل في الله بغير حق وتوعده بالعذاب، كما أهلكت الأمم السابقة في قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ثم ضربت مثل: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وأهلكوا بعد ذلك. قلنا افتتحت كذلك بالحديث عن من؟ بالحديث عن الملائكة حملة العرش، رأيناهم قبل قليل حافين من حول العرش يوم القيامة. هؤلاء في الدنيا، يعني هذا المشهد يوم القيامة في زمر، وافتتحت بالحمد رسول الله في سورة الغافر في الحديث عن الملائكة الآن يحملون العرش. ما عملهم؟ يسبحون بحمد الله ويعظمونه ويدعون للمؤمنين. سبحان الله، يعني حب، يعني الله سبحانه وتعالى يقذف حب المؤمن في قلب المؤمن. فهؤلاء الملائكة ويحبون المؤمنين على إيمانهم، فيدعون لهم بالمغفرة، ويدعون لهم بالوقاية من النار، ويدعون لهم بإدخالهم الجنة، ومن صلح أن يجمع الله سبحانه وتعالى معهم أهلهم: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات. حقيقة يعني أدعية يعني عظيمة من الملائكة، نسأل الله أن يتقبلها وأن يكون ممن يدعون إليهم ويدعون لهم، وأن يقينا السيئات، وأن يجمعنا بأهلنا ويعني ذرياتنا يا رب العالمين في الفردوس الأعلى من الجنة. قلنا بالمغفرة بإدخالهم الجنة بالحفظ من المعاصي والذنوب وعاقبتها في الدنيا. هذه الملائكة يعني نراها وهي تدعو للمؤمنين، هذه الملائكة يوم القيامة تنادي، يعني ينادى في المشركين في الكفار: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. غضب ومقت، طبعا الكافر يمقت نفسه يوم القيامة بسبب يعني أن التي أو النفس التي أردته إلى هذا المصير، وينادى أنه مقت الله أكبر من مقته لنفسه. هذا الخزي الشديد. هذه المشاهد كلها تغرس العظمة وتخاطب النفس البشرية مباشرة، يعني تخاطب القلب المتكبر حتى يرتدع عن كبره. فهي في الحقيقة يعني بداية السورة ومقدمة السورة وافتتاحية السورة علاج للكبر من أساس. لكن طبعا علاج للكبر لمن تفكر في آيات الله عز وجل، ستأتينا يعني السورة كلها تقريبا في علاج هذا الموضوع. جاءت فيها التفكر في كتاب الله عز وجل وما جاء فيه من آيات دالة على وحدانيته: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. التفكر في قدرة الله عز وجل وعلمه وتفرده بالملك والقهر وكذلك الحكم. لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. التفكر في الآخر، يعني التفكر في عظمة الله، ويعني كلما ازداد الإنسان تعظيما لله عز وجل كلما نقص فيه الكبر، لأنه علم ضعفه وحاجته، وعلم كذلك خطورة هذه الآفة، وأنه يشارك الله سبحانه وتعالى في كبريائه، فأنه يعني أنه ذنب عظيم، وهو سبب خلود أو سبب لعن إبليس، ويعني طرده من الجنة وخلوده في النار. التفكر كذلك في سنة الله عز وجل في إهلاك الظالمين، يعني إن لم تردعه الآخرة لبعدها تردعه الدنيا في إهلاك الظالمين، إن كان طبعا له عقل. يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فلا يغرنهم أحسن الله إليكم، يعني لا يغرنهم ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من حضارة ومن علم، وأنهم وصلوا للقمر ووصلوا للمريخ. فالله سبحانه وتعالى هو خالق القمر والمريخ، وجاءهم من حيث لا يحتسبون، يعني بآفة أو دابة صغيرة، فيروس لا يرى بالعين المجردة، شل كل حضارة وشل العالم بأسره. ويعني نرى، يعني نسأل الله أن يرفع عنا البلاء وعن المسلمين يا رب العالمين، يعني إن نرى يعني بوضوح ضعف بني آدم وافتقاره لربه. أحسن الله إليكم. يعني وهذا قلنا المحور الأول. جاءنا المحور الثاني، قصة موسى عليه السلام وفرعون، وقصة مؤمن آل فرعون. بدأت بداية، يعني سبحان الله، في هذه السورة ذكرت، يعني ذكرت طبعا موسى وفرعون كأطراف، ذكرت واحد من آل فرعون، مؤمن آل فرعون آمن ويعني دخل الجنة، وذكرت واحد كذلك يعني إنسان من آل موسى ودخل النار، وهو قارون، إلى فرعون وهامان وقارون، ولعلها مناسبة ذكر قارون هنا. فليست الإشكال أنه كان من آل فرعون فهم متكبرين، أو أنه كان من آل موسى فهم أتقياء، لا أبدا. هو كل إنسان مسؤول عن نفسه. فجاءت بأربعة أقسام، فيها البداية قسم الأول دعوة موسى عليه السلام وموقف الطغاة المتكبرين، ثم جاء ثبات موسى بآية تبين يعني ودعوة إلى الداعية للثبات على الحق مهما كلفه والتوكل على الله عز وجل، ثم جاءتنا القصة الطويلة، قصة مؤمن آل فرعون وهو يدافع عن موسى وكذلك يدعو قومه إلى الإيمان واتباع ما أنزل الله عز وجل، ثم جاءنا التعقيب. ولذلك سورة غافر نحن نذكر أسماءها لضيق الوقت، يعني سميت سورة غافر، وسميت كذلك سورة المؤمن لحديث عن مؤمن آل فرعون، وسبحان الله لم يذكر اسمه، فيعني ليس يعني ليست قيمته في اسمه، فيعني ما ضره أننا جهلنا الاسم حين علم الله سبحانه وتعالى به وأنزله في كتابنا يتلى إلى يوم القيامة. فجاءت دعوة موسى عليه السلام، نرى سرعة رد هنا إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا مباشرة، طيب يعني يا متكبر خذ وقت وفكر، لا، فقالوا ساحر كذاب، فجمعوا له الاتهام السحر والكذب. طيب يعني جاء بالدليل، لا، يعني عادوا إلى تعذيب المؤمنين وتهديدهم، وهذا دليل انعدام الحجة، ودليل كذلك كبر وطغيان، لأن هذه حجة قاربها بالحجة وليس بالتهديد والوعيد. ثم جاءنا منظر فرعون وهو المشفق على قومه من فساد موسى الداعية، يعني من فساد الداعية، وخايف أنه يفسد هؤلاء، فيعني يستأذن، ويعني يستأذن في قومه، يعني نرى هذه الصورة، صورة المشفق يستأذن في قومه أن يتركوه يقتل موسى عليه السلام، حتى لا يقول أحد لما قتله، بل هو استئذان أصلا، وبسط حجته أنه يعني لا يريد أن يظهر في الأرض الفساد، لا يريد موسى أن يظهر، يعني لا، فرعون مشفق على قومه من أن يظهر موسى الفساد في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يعني وحقيقة يعني هذا ما نراه، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يثبتنا على الحق المبين يا رب العالمين. جاءنا ثبات موسى عليه السلام، وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. توكل الداعية على الله ولن يصيبه إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. ثم جاءتنا قصة مؤمن آل فرعون، وهو من آل فرعون، يعني هو منهم، من نفس القوم. جاءنا بداية استنكر قتل موسى لإيمانه بربه بعدما جاء بالبينات، يعني أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم جاء بمحاجة منطقية، نأخذ تفصيلها، جاء بمحاجة منطقية في إبراز الحق مع حقا الإشفاق على قومه وتنوع أدلته وكتمان إيمانه. ونرى سبحان الله أن هنا الكتمان حفاظا على الدعوة، فهو أقرب، يعني بكتمانه لدينه أقرب إلى استماعهم له، أقرب إلى استماعهم له. فبقى بداية جاء تعظيم شأن ما يخبر به موسى إن كان صادقا، فقال: إن يكو كاذبا فلا يضركم كذبه، فعليه كذبه، وإن يكو صادقا نسأل الله السلامة والعافية، يعني أنه سيصيبنا عذاب شديد. فمعناه جاء عظم هذا الشأن حتى يرتدعوا ويتفكروا لعله صادق، يعني على الأقل إن كان في الاحتمالين، إن كان الأمر عظيم وشديد لعلنا نتفكر في هذا الموضوع. ثم جاء موقف فرعون بغلق باب التفكر على قومه: لا، ما تتفكروا، لا أريكم إلا ما أرى، هو وحده من يحق له التفكير، وهو وحده من يرى، وعلى الجميع اتباعه. وكذلك أن رؤيته دائما صائبة ولا تخطئ، وهو على الحق. هذا ما قال. قال: لا إله محمد رسول الله، ما أريك، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، أنا وحدي اللي أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما أراه هو ذاك سبيل الرشاد، وهو طبعا سبيل الغي والخسران، نسأل الله السلامة والعافية. ليس لهم عذر، لأن الدلائل واضحة بينة، ليس لهم عذر لاتباعه. لذلك يعني أدخل آل فرعون أشد العذاب، وليس هو وحده، لأن الآيات التي جاء بها واضحة الدلالة على كذبه. فجاء بعد، يعني انتقل هذا المؤمن إلى التحذير من مصير الأمم المكذبة، وقال: الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ثم جاء التحذير من الآخرة، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، وفصل فيه. ثم جاء التذكير بموسى بيوسف عليه السلام وما جاءهم به من الحق. ثم التحذير من الشك، وهو سبب الضلال، وهو سبب الضلال، الإسراف والبعد عن الحق. ثم جاء التحذير كذلك من مقت الله عز وجل، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. جاء التحذير من الجدال ومن مقت الله عز وجل، وجاء التحذير من الطبع على القلب بسبب الكبر وظلم الناس، إن الله كذلك، عفوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين، وردنا إليك ردا جميلا. في المقابل، ما حجة فرعون؟ زاد في الكبر والطغيان، وبحث عن إله موسى طبعا استهزاء وكبرا، وفي طياتها أبلا، هو أصلا يستبله في قومه. فعندما قال، يعني وقال فرعون: يا هامان ابني لي صرحا، ألم يقل أنه إله؟ هل الإله بحاجة إلى هامان؟ فهو بين أصلا عبوديته، وبين افتقاره، وبين ضعفه، لكن هذا عمى المتكبر وعمى أتباع المتكبر. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه يا رب العالمين. فليس لعذر أحد على العمى على رؤية الحق، فإن كان فرعون عمى عن هذه الحقيقة، فليس لقومه أن يعموا على رؤيته وهو بحاجة إلى هامان أن يبني له هذا الصرح، ومفتقر لعبد، والعبد هذا هامان مفتقر للجنود، ومفتقر للمواد، ومفتقر، فأي ألوهية وأي ربوبية هو فيها؟ ونعوذ بالله من الخذلان. ثم جاء، يعني بعد كل، خلاص يعني انتهت الحجج، جاء يعني آمنه أو أن أظهر إيمانه المؤمن، يعني هذا الداعية أظهر إيمانه، لأن أصلا الحجج لا تصلح، هذه الحجج لا تصلح وهو على كفره، يعني لابد من إعلانها. فبين، أحذر من اغترار من متاع الدنيا الزائل، رغب في الجنة ونعيمها، رهب من عدل الله عز وجل، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا إلى آخر الآيات، بيان بطلان الشرك بالله عز وجل وجهل المشركين وعاقبتهم، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. طبعا يعني أمرهم كذلك أنه كان قدوة في هذا الإيمان واتباعه، إقامة الحجة، وقام الحجة عليهم بدعوتهم للحق وتوكله على الله عز وجل. ماذا كانت العاقبة؟ حفظ الله المؤمن، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدو وعشية. هذه عاقبة المتكبر. نعم، بقي سنوات، يعني لم ليست سنة ولا اثنين، سنوات عديدة أصلا قبل موسى في طغيانه، ثم سنوات كذلك مع موسى ولا زال طاغيا، بل زاد في طغيانه وتكبره. لكن عندما أتى موعده وكأنه لم يلبث إلا ساعة، وكأنه لم يلبث إلا ساعة. هذه كل الحياة الدنيا، وبقي عبرة لغيره، وأنه يدخل هو إمام لآله في الجنة، يقودهم عفوا يقودهم في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. جاء بعد ذلك التعقيب على القصة، وفيها جدال أهل النار، محاجة المستكبرين المستضعفين المستكبرين، وبراءة التابع وحسرة المتبوع. وجاء كذلك طلب شفاعة، يعني أهل النار شفاعة من خزنة جهنم عند الله عز وجل لتخفيفها، وطبعا لم يكن كذلك، وختمت بسنة نصر الله عز وجل، وتوجيهات للداعية بالصبر والاستغفار والتسبيح واليقين في نصر الله عز وجل وعدم الاستعجال. ثم جاءنا المحور الثالث، الجدال بغير حق وعاقبته وأدلة التوحيد. جاءنا سبب الجدال، جاءنا بعد ذلك علاج الكبر والجدال بغير حق، جاءتنا أدلة الوحدانية، بعد كل هذه وأقامت الحجة جاءت العاقبة المجادلين بالباطل. جاء سبب الجدال الكبر والغفلة، وعلاج الكبر بيان ضعف الإنسان في الآية 57، التفكر في عدل الله ويعني في الجزاء والحساب في الآية 58، تذكر الساعة، تذكر يوم القيامة، الدعاء إلى الله عز وجل، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، دعاء الله وتذلل لله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق فعلا، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، معرفة عاقبة المتكبر، هذه كلها علاج للكبر في النفس. ترى نحن لا نتكلم عن فلان، نحن نتكلم عنا، نحن عني أنا، نتكلم عني أنا وما يعني ما في من الكبر، وما في من الغفلة، وما في من المجادلة، مجادلة في أحكام الله، مجادلة في شرعه، مجادلة في تطبيقه. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يصلحنا ويصلح قلوبنا يا رب العالمين. جاءتنا مجموعة من الأدلة، ولعلها يعني 10 أدلة أو أكثر يزيد، خلق السماوات والأرض، تعاقب الليل والنهار، جعل الليل الأرض قرارا، أنه خلق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق الإنسان في أحسن صورة، كل هذه أدلة وحدانية الله عز وجل. بعد كل هذه الأدلة، وبعد كل هذه قبح الجدال، وبعد عاقبة فرعون، ما بقي إلا عاقبة المجادلين، إصرارهم على الباطل مع ظهور الحق. جاء العاقبة ماذا؟ عذابهم في الآخرة. جاء مشهد عذاب النفس بالذل والمهانة، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يعني عذاب نفسي وعذاب حسي في هذه الآيات، ونعوذ بالله من الخذلان. ختمت بتوجيهات للداعية بإخلاص العبودية لله والصبر والاقتداء بالرسل، فهذا حال الرسل، فاصبر إن وعد الله حق، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، هذه حال جميع الرسل. ثم جاءت تعداد نعم الله التي تحيط بالإنسان، يعني الأقرب في الأقرب، منها تسخير الأنعام وما فيها من منافع، منها تسخير الفلك، منها تقرير الإنسان بآيات الله عز وجل، هل ينكر هذه الآيات المحيطة به؟ بعد كل ذلك جاء التحذير من إهلاك الأمم السابقة والاعتبار بمصيرها، حيث لم ينفعها الندم حين نزول العذاب. وهذه ما افتتحت بها كذلك سورة فصلت، ترابط شديد شديد شديد بين السور بالإنذار بعاقبة عاد وثمود. أحسن الله إليكم لحظات، ونبدأ فصلت بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم أحبتي وبارك الله بكم. هي السورة الثانية من سور آل حميم بعد غافر. سورة غافر تناولت لا إله محمد رسول الله. سورة غافر تناولت الكبر، سورة فصلت الكبر كسبب للإعراض عن دين الله، سورة فصلت تناولت الإعراض عن القرآن وما جاء فيه من الآيات. فهي تتحدث عن كيفية معالجة المعرضين عن القرآن برفق، ببيان أن القرآن هو الحق، يعني تبين أن القرآن، ترى القرآن حق، من اتبعه اهتدى. فهي تعالج هذه القضية، تعالج قضية الإعراض عن تدبر كتاب الله عز وجل. افتتحت طبعا بالقرآن الكريم، بالتنويه بالقرآن الكريم، وجاءه تقريع بعد ذلك المشركين لإعراضهم عن القرآن وجاء به وإنذارهم بهلاك الأمم السابقة. وهذه ما ذكرناه من مناسبتها مع اختتام سورة غافر. جاء المحور الثاني يتحدث عن قرناء المشركين وقرناء المؤمنين، أن كل واحد له قرين. الثالث جاء أدب الداعية إلى الله عز وجل والآيات الدالة على صدق دعوته. الرابع تنزيه القرآن الكريم عن الطعن فيه وبيان صفاته الملزمة باتباعه. وثم اختتمت بتقرير المسؤولية الفردية، ويعني تجاوز طبع الإنسان الجحود بالتفكر في آيات الله المكتوبة والمنظورة للاهتداء إلى الحق. أحسن الله إليكم. طبعا قلنا جاءت افتتاح بالقرآن الكريم أو التنويه بالقرآن الكريم ورسالته، بالتحدي بالقرآن. جاءت فيها سبع آيات أو ثمان آيات، ثمان صفات للقرآن الكريم، أنه كلام الله، أنه منزل، أنه رحمة، أنه فصلت آياته، أنه قرآنا عربيا، أنه بلغة القوم الذي أنزل عليهم، أنه بشير، وأنه كذلك نذير. جاءت صفات الذي أنزل عليه وهو أنه بشر، أنه يوحى إليه، وأنه يدعو للاستقامة. جاء حال المكذبين أنهم الأولى، وقالوا قلوبنا في أكنة فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الأولى الإعراض عن القرآن، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وهذا يدل على شدة النفرة من القرآن الكريم. جاءنا كذلك هؤلاء مكذبين بالبعث، ولا أخلصوا للخالق ولا نفع للمخلوق، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فلم يعني يخلصوا للخالق لله عز وجل، ولم ينفعوا المخلوق. في مقابل جاءنا حال المؤمن بالإيمان والعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نسأل الله أن نكون منهم، وأن يتقبل الله أعمالنا، وأن يجزينا عنها خير الجزاء، وأن يجعلنا في عليين يا رب العالمين، وأن يعتقنا من النيران، وأن يعفو عنا ويرضى ويرحمنا برحمته، ويهدينا سبلنا ويثبتنا على الحق. المحور الأول جاء بعدها مباشرة تقريع للمشركين، تقريع المشركين لإعراضهم عن دلائل الوحدانية. جاء قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلق السماوات والأرض، خضوع السماوات والأرض. جاء فيها يعني هي أكثر آيات أو أكثر سورة جاء فيها تفصيل في مراحل خلق السماوات والأرض، في مراحل خلق السماوات والأرض، وأنها يعني خلق الأرض في يومين، خلق السماء في يومين، ثم خلق يعني قدر فيها أقواتها وبارك فيها. هذه اليومين، هذه تمام الأربع، هذه تمام الأربع حتى تصير ست. طبعا هنا المجموع، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، هي اثنين الذي خلق فيها الأرض واثنين اللي قدر فيها، فهي مجموع الأربع. ثم جاء الإنذار بإهلاك الأمم السابقة، قوم عاد وثمود، التهديد بعاقبة عاد وثمود بسبب كفرهم. وقد أقام الحجة عليهم رسلهم فاغتروا بقوتهم وتكبروا وكذبوا وأعرضوا عن آيات الله عز وجل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني جاءتهم الآية مبصرة لكن أرادوا العمى. ماذا تفعل إذا من لمن أراد أن لا يبصر، لمن أراد يعني عدم الإبصار، فلن تستطيع له شيئا. فجاء الإهلاك وإن جاء المؤمنين، إهلاك المكذبين، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تهديد بالعذاب الدنيوي، يعني بالإهلاك. ثم جاءنا إنذار بالآخرة، إنذار المشركين بالآخرة، قلنا هو كله في صيغة تقريع، أو جاء يعني تقريع للمشركين. فجاء مشهد الحساب وكذلك شهادة الأعضاء على صاحبها: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. نسأل الله السلامة والعافية يا رب العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. يعني من نوقش ووصل إلى هذا، يعني النقاش والجدال والشهود من أعضائه عذب. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يغفر لنا يا رب العالمين، وأن يأخذنا يعني يعسلنا في الأخير، وأن يجعل أحسن أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه فيه، وأن يجعلنا من التائبين الراغبين الأوابين المنيبين يا رب العالمين، وأن يأخذنا على خير الأعمال وعلى التوبة النصوح يا رب العالمين. جاءنا قلنا إنذار المشركين بعذاب الآخرة، ثم يأتينا قرناء السوء من الجن والإنس للكافرين، وقرناء المؤمنين أو أولياء المؤمنين من الملائكة. فجاءنا قرناء السوء من الجن. أولا، سبب بقائهم في الكفر هو تسليط القرناء. يقول الله سبحانه وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. طبعا نحن ناقشنا مسألة القدر، فهم يعني أن هؤلاء القرناء زينوا لهم الكفر وصدوهم عن القرآن بسبب ماذا؟ بسبب إعراضهم عن كتاب الله، وبسبب الكبر، وبسبب الغفلة. فلم يبقى معهم إلا قرناء السوء، وهم قرناء الباطل من الجن والإنس على حد السواء، سواء القرين قرينه يعني من الجن، سواء أصدقاء السوء، سواء أصدقاء السوء. ولذلك نرى يعني هذه ركزت عليها كذلك سورة الزمر: ترى هذم زمرة وهذم زمرة، يعني لن تدخل الجنة وحدك. نسأل الله أن نكون من أهلها، ونسأل الله أن يكون كذلك مع أحبابنا وأخلائنا وقرنائنا في الجنة يا رب، يا رب العالمين. فاختر من تصاحب، المرء مع من أحب يوم القيامة. فصاحب الخير هو الذي يزين الخير، لا يزين المعصية، لا يزين المعصية. فقلنا مهمة القرناء تزيين الكفر والصد عن القرآن الكريم بماذا؟ باللغو. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يعني الصد عن سماع القرآن والتحريض على ذلك، وكذلك اللغو حتى لا يسمع. هؤلاء ماذا عاقبتهم؟ الخلود في النار والعذاب الشديد للقرناء وأتباعهم. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. يعني هل ينفعهم ذلك؟ لا ينفعهم شيء. طيب ما دامنا على الحياة، لماذا لا نرتدع من الآن؟ لماذا لا نرتدع من الآن ونبتعد عن قرناء السوء؟ من الإنس قادرين نبعد عنهم بإذن الله تعالى، ومن الجن ترى ليس لهم سلطان على الذين آمنوا، بمجرد ذكر الله عز وجل يعني يخنس. ويعني هذا يبين يعني قوته يعني في كثرة الوسوسة، قوته في كثرة الوسوسة، وضعفه في يعني أنه يخنس ويلبد ولا يستطيع، ليس له حجة ولا قوة يأمر بها إلا أن يتركه الإنسان يزين له. نسأل الله السلامة والعافية. في المقابل قرناء المؤمنين هم أولياء المؤمنين من الملائكة. نحن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله أن نبشر، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يبشرون عند النزع، هذه يعني عند النزع. ومهمة الأولياء حقيقة من الملائكة نراها في الدنيا وعند النزع وكذلك في الآخرة، يعني في كل المنازل، في منازل الدنيا وفي منازل الآخرة. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا سبب الولاية، ذكر لنا سبب الولاية: الذين قالوا ربنا الله، فعندهم الإيمان الإخلاص العبودية لله، وكذلك عندهم الاستقامة، استقاموا قول وعمل. فكانت هذه مهمة الأولياء: الحفظ، الحث على الخير ويعني تزيينه مقابل تقبيح الشر، التثبيت عند المصائب والمخاوف، الدعاء، أخذنا تفصيله في سورة غافر قبل قليل، يعني الدعاء للمؤمنين، هؤلاء أولياء المؤمنين من الملائكة. طيب وعند نزع الروح؟ عند نزع الروح نسأل الله أن نكون منهم من المبشرين يا رب العالمين، تأتي الملائكة لتبشرنا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عند نزع الروح في أشد ما يكون الإنسان في الفتنة، لأنه أشد ما يكون إبليس عليه آنذاك، فتأتي الملائكة تثبته بإذن الله، بتثبيت الله سبحانه وتعالى، وتبشره بالجنة، أيتها الروح الطيبة، روح فلان ابن فلان، اخرجي إلى رضا من ربك، ورب راض غير غضبان. يا رب نكون منهم يا رب العالمين، نسأل الله أن نكون منهم يا أرحم الراحمين. بالآخرة كذلك تثبيت المؤمنين عند الفزع، مباشرة عند الفزع، يعني عند الحشر، ويعني يعني تثبيتهم آنذاك، أخذهم إلى مكان، تهنئتهم بالجنة، الدخول عليهم من كل باب في الجنة. يعني هذه ولاية الملائكة، لكن بسبب ماذا؟ استقامة، إيمان واستقامة. طبعا العاقبة هي الخلود في الجنة ونعيمها الأبدي وكل ما تشتهي الأنفس. أدب الداعية هنا، الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين، إلى الله عز وجل، والآيات الدالة على صدق دعوته جاءت أنه يدعو إلى الله ويعمل صالحا. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. مش ذكر لنا يعني الإيمان والعمل الصالح، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، من أفضل العمل الصالح هو هذا العمل، الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، القدوة في العمل، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. طبعا هنا ستتأذى حتما، سيصيبك الأذى، اصبر وقابل السيئة بالحسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، الاستعاذة من شر الشيطان الرجيم واللجوء إلى الله عز وجل. جاءتنا آيات دالة على الوحدانية والبعث، وهي تساعد للدعوة إلى الله عز وجل. جاءت دلائل قدرة الله عز وجل، وحدانية الليل والنهار والشمس والقمر، جاءت من دلائل القدرة كذلك إحياء الموتى، من دلائل القدرة على إحياء الموتى إحياء الأرض بعد موتها. ثم جاءتنا مجموعة أحسن الله إليكم من يعني صفات القرآن الكريم، وهي تنزهه عن الطعن فيه، لا يمكن الطعن في كتاب الله عز وجل، ولا أن يجدوا فيه شبهة، ولا أن يجدوا فيه تناقض، يعني هذه من المسلمات، هذه من المسلمات، وما التي يطرحها من حين لآخر أهل الباطل إلا هي شبهات طرحت سابقا ومردود عليها، لكن يطرحها على يعني من ليس له علم ليفتنوه به. فجاءنا أنه جاء وعيد للمعرض عن كتاب الله عز وجل، ومن يلقي فيه شبهات إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، ولذلك جاء الرد عن كل هذه الشبهات في القرآن الكريم، أصلا موجود الرد منها فيها، أنه كتاب عزيز منيع الجانب لا نظير له، لا يطعن فيه ولا تعارضه حجة، أنه مصدق ومكمل لما أنزل الله عز وجل في الكتب السابقة، أنه تنزيل من حكيم في جميع أحواله وأفعاله حميد، يعني أنه ما جاء إلا بحكمة، فيه حكمة، وكذلك ما كل ما فيه يحمد عليه، كل ما فيه محمود، كل ما فيه خير للبشرية، شامل للحكمة والرحمة، وهو من أجل النعم على الإنسان. مفصلة آياته، أحسن الله إليكم، عذرا أنا لم أمر على يعني الآيات، لقالوا لولا فصلت آياته، هو مفصل آياته، هو هدى وشفاء للمؤمنين. وبعدها جاء سنة تكذيب الرسل مع وضوح الآيات، ترى لا يقدح في التكذيب، هذه سنة، بل بالعكس هذا يعني سنة، هذا واقع، كلما جاء الرسل بالآيات، لذلك يعني كل ما جاء داعية بالحق إلا وتجد معارض، إلا وتجد الأذى، والأذى هو دليل الصدق، مثل ما قال ورقة بن نوفل النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بالذي جئت به إلا أوذي. أحسن الله إليكم، لتختم السورة أحسن الله إليكم بتقرير المسؤولية الفردية، تقرير المسؤولية الفردية وسعة علم الله عز وجل وعدله في الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ذكر طبع الإنسان الجحود، يقول الله سبحانه وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. طبعا، طيب هذا الإنسان الجحود هل يعني أني يعني أسلم أن هذا طبعي أنا؟ هذا الطبع يدفعه إيمان العبد بالله عز وجل، فلا بد من التفكر في سبيل النجاة والاهتداء إلى الحق. وين؟ في آيات الله المكتوبة: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد. التفكر في خلق الله عز وجل، في الآيات الكونية، وفي النفس: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. التفكر في صفات الله وقدرته: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه، أستغفره وأتوب إليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا عتق من عتقائه من النيران. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.